الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا الدرس في بيان ما يتعلق بأحكام البدع من حيث تقسيم مراتبها، ثم سيتكلم الإمام الشاطبي رحمه الله عن الفرق بين كراهية التحريم وكراهية التنزيه، وسيجره الحديث إلى النظر في كلام أهل العلم إذا أطلقوا لفظ الكراهة، والفرق بين كلام المتقدمين والمتأخرين منهم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. إذا تقرر أن البدع ليست في الذم ولا في النهي على رتبة واحدة، وأن منها ما هو مكروه كما أن منها ما هو محرم، فوصف الضلالة لازم لها وشامل لأنواعها، لما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. لكن يبقى هاهنا إشكال، وهو أن الضلالة ضد الهدى، لقوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، وقوله: ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، وأشباه ذلك مما قوبل فيه بين الهدى والضلال، فإنه يقتضي أنهما ضدان وليس بينهما واسطة تعتبر في الشرع، فدل على أن البدع المكروهة خروج عن الهدى. أي نعم، وهذا مأخوذ من دليلين. الدليل الأول قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة، والكلية هنا تدل على أن كل ما أحدث في الدين يدخل تحت وصف الذم المذكور وهو الضلالة. وكذلك الآيات المذكورة، فإن الله عز وجل قابل فيها بين الضلالة والهدى، فما لم يكن هدى أي ما لم يدل عليه الكتاب والسنة فهو ضلالة، ما لم يكن هدى فهو ضلالة، والتقابل بين الضلالة والهدى في الآيات واضح. وعلى هذا تكون البدع تدخل في أبواب الضلالات، سواء كانت في درجة المحرم أو في درجة المكروه. ويصير الكراهة هنا تفسر بأي شيء؟ كراهة التحريم. كراهة التحريم، أي نعم. ونظيره في المخالفات التي ليست بالبدع المكروهة من الأفعال، كالالتفات اليسير في الصلاة من غير حاجة، والصلاة وهو يدافعه الأخبثان، وما أشبه ذلك. هذه من المكروهات، فإنه من المكروه الالتفات اليسير في الصلاة من غير حاجة. المقصود بالالتفات الالتفات بنظره ونحو ذلك، أما الالتفات بجسده كله هذا لا يدخل في المكروه، بل هو أشد في هذا، وإذا توجه إلى غير القبلة بطلت صلاته. والمقصود الالتفات اليسير يدخل في باب المكروهات، وكذلك الصلاة وهو يدافعه الأخبثان، إنه منهي عنها لأنه يشغله ذلك عن صلاته. هنا. ونظيره في الحديث: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يحرم علينا. فالمرتكب للمكروه لا يصح أن يقال فيه مخالف ولا عاص. نعم، بالنسبة للحديث أورده المصنف هنا، أورده الإمام الشاطبي رحمه الله ليبين أن النهي يأتي على درجات، فمنه ما يكون نهي تحريم وجزم، ومنه ما يكون نهي للكراهة، فذكر هذا الحديث. والصواب في هذا الحديث، لأن المحقق قال: أخرجه البخاري ومسلم من حديث أم عطية رضي الله عنها، وهو كذلك أخرجه البخاري ومسلم من حديث أم عطية، لكن لفظه: ولم يعزم علينا، فصحح اللفظ، لفظه: ولم يعزم علينا، الذي في البخاري والذي في مسلم: ولم يعزم علينا، وليس فيه: ولم يحرم أو ولم يحرم علينا. ومعنى الحديث هنا أم عطية تقول نهينا عن اتباع الجنائز، والشطر الأول من الحديث هنا نهينا عن اتباع الجنائز، يدل النهي هنا على المنع من ذلك. إذا قارنته بالحديث الصحيح لعن الله زوارات القبور فيتبين معنى النهي، فيكون أول الحديث نهينا عن اتباع الجنائز مطابق لما ورد في الحديث الآخر لعن الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، وعلى هذا يكون المعنيان متطابقين. أما علة النهي الحكمة منه فاستنبطها العلماء فقالوا أن النساء ضعيفات ويخشى عليهن الفتنة، فلم يشرع لهن اتباع الجنائز وإتيان المقابر. مقصودنا باتباع الجنائز إتيان المقابر، لم يشرع لهن ذلك، وورد التشديد عليهن في الحديث السابق لعن الله زوارات القبور. وهنا أم عطية رضي الله عنها تقول نهينا عن اتباع الجنائز. بقي تفسير ولم يعزم علينا، وهو موضع الشاهد هنا، يعني الإمام الشاطبي أورد هذا الحديث هنا ليبين أن النهي يأتي على مراتب، ومنه ما يكون أشده وهو التحريم، ومنه ما يكون دون ذلك وهو كراهة التنزيه. وعلى هذا فالكراهة في الشرع المنع من الشيء، إما أن يكون أعلى درجات النهي وهو التحريم ومثله كراهة التحريم، وإما أن يكون دون ذلك فيكون كراهة التنزيه. من أين أخذ هذا من الحديث المذكور؟ من لفظ أحسنت، من لفظ ولم يعزم علينا. والعلماء ذكروا تفسيرا لهذا فقالوا أول هذا المعنى، أول ما ورد في هذا الحديث أي أوله، وليس المقصود تأويله، لكن أوله نهينا يدل على النهي، ففسروا ما بعده بأوله، فقالوا ولم يعزم علينا أي ولم يعزم علينا باتباعها كما عزم على الرجال. هذا تفسير، هذه التفسيرات ذكرها ابن حجر رحمه الله في الفتح. التفسير الثاني أن اتباع الجنائز له معنيان، اتباع الجنائز إلى المقابر فهذا داخل في الأول، نهينا عن اتباع الجنائز أي إلى المقابر، ولم يعزم علينا أي ولم نمنع من التعزية واتباعها لأجل التعزية، يعني اتباع أهل الميت، بعد أن توضع الجنازة يعزى أهل الميت، فلا بأس على النساء في التعزية. واستدلوا على التفسير بالحديث، حديث عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى فاطمة مقبلة فقال من أين جئت؟ فقالت رحمت على أهل هذا الميت، رحمت على أهل هذا الميت ميتهم. فقال لعلك بلغت معهم الكدى، والكدى هي المقابر. فقال لعلك بلغت معهم الكدى، قالت لا. ولم ينكر عليها التعزية. أخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سألها هل بلغت المقابر، قالت لا، ولو بلغت المقابر لنهاها. ولم ينكر عليها رحمتها لأهل الميت وشفقتها على أهل الميت والتعزية. فعلى هذا اتباع الجنائز الذي هو اتيان المقابر منهي عنه، واتباع أهل الميت لتعزيتهم مشروع، وهذا تفسير مبني على هذا الحديث. نعم، اقرأ بارك الله فيك. فالمرتكب للمكروه لا يصح أن يقال فيه مخالف ولا عاص، مع أن الطاعة ضدها المعصية، وفاعل المندوب مطيع لأنه فاعل ما أمر به، فإذا اعتبرت الضد لزم أن يكون فاعل المكروه عاصيا لأنه فاعل ما نهي عنه، لكن ذلك غير صحيح، إذ لا يطلق عليه عاص، فكذلك لا يكون فاعل البدعة المكروهة ضالا. من هو الذي لا يطلق عليه عاص؟ تفسير المكروه بأي التفسيرات؟ تنزيه تفسير المكروه في تعريفات الأصوليين والمتأخرين. يعني تعريفات الأصوليين والمتأخرين بأي شيء عرفوا المندوب؟ قالوا ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والمكروه ماذا قالوا فيه؟ المكروه ما لا يثاب فاعله ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. هذا بتفسيرات المتأخرين. وإلا إذا جئت للمندوب اللي هو السنة، لأن السنة هي الطريقة عند المتقدمين وتشمل الواجب والمندوب. يقول طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والسنة، فالسنة في اصطلاح المتقدمين أوسع منها في اصطلاح المتأخرين. وكذا المكروه، المكروه كما سيأتي معكم عند المصنف، المكروه عند المتقدمين يشمل المحرم بخلاف تعريفات المتأخرين من الأصوليين. فتعريف المكروه عندهم لا يشمل المحرم، وإنما المكروه كراهة إيش؟ كراهة تنزيه. مكروه كراهة تنزيه. لكن المكروه عند المتقدمين يطلقونه كثيرا على المحرم. وهذا هو الذي من أجله قدم الشاطبي هذه المقدمة هنا. إذا جئت في كلام الإمام مالك السابق مثلا، قال أكره كذا، أكره التثويب في الأذان، أو أكره كذا من البدع، ماذا يقصد؟ يقصد التحريم. وإذا جئت مثلا لكلام الإمام أحمد قال أكره المتعة، نكاح المتعة، يقصد ماذا؟ قطعا يقصد التحريم. وإذا قال أكره البناء على القبور، يقصد ماذا؟ يقصد التحريم. وسيذكر المصنف هذا ويبين السبب فيه، سيذكر المصنف هذا ويبين السبب فيه. فعلى أي حال كلامه هنا منصب على أي شيء؟ عليكم السلام، على كراهة التنزيه. كلامه هنا منصب على أي شيء؟ على كراهة التنزيه. إيه نعم. فكذلك لا يكون فاعل البدعة المكروهة ضالا، وإلا فلا فرق بين اعتبار الضد في الطاعة واعتباره في الهدى. فكما يطلق على البدعة المكروهة لفظ الضلالة، فكذلك يطلق على الفعل المكروه لفظ المعصية، وإلا فلا يطلق على البدعة المكروهة لفظ الضلالة، كما لا يطلق على الفعل المكروه لفظ المعصية. إلا أنه قد تقدم عموم لفظ الضلالة لكل بدعة، فليعم لفظ المعصية كل فعل مكروه، لكن هذا باطل فما لزم عنه كذلك. وسيذكر الجواب على هذا. لكن حاصل السؤال هنا أننا إذا قلنا إن المكروه كراهة التنزيه لا يعتبر فاعله عاصيا، خلاصة هذا الكلام الطويل أنه إذا قلنا إن المكروه كراهة التنزيه لا يعتبر فاعله عاصيا، فلنقل كذلك المكروه من البدع لا يعتبر فاعلها عاصيا. سيذكر الجواب الآن، اقرأ الجواب. والجواب أن عموم لفظ الضلالة لكل بدعة ثابت كما تقدم بسطه، وما التزمت في الفعل المكروه وما التزمتم في الفعل المكروه غير لازم. أما أولا فإنه لا يلزم في الأفعال أن تجري على الضدية المذكورة إلا بعد استقراء الشرع. ولما استقرينا موارد الأحكام الشرعية وجدنا للطاعة والمعصية واسطة متفقا عليها أو كالمتفق عليها، وهي المباح. وحقيقته أنه ليس بطاعة من حيث هو مباح، فالأمر والنهي ضدان بينهما واسطة لا يتعلق بها أمر ولا نهي، وإنما يتعلق بها التخيير. وإذا تأملنا المكروه حسب ما قرره الأصوليون وجدناه ذا طرفين، طرف من حيث هو منهي عنه فيستوي مع المحرم في مطلق النهي، فربما يتوهم أن مخالفة نهي الكراهة معصية من حيث اشتراك مع المحرم في مطلق المخالفة. من حيث اشترك مع المحرم في مطلق المخالفة، غير أنه يصد عن هذا الإطلاق الطرف الآخر، وهو أن يعتبر من حيث لا يترتب على فاعله ذم شرعي ولا إثم ولا عقاب، فخالف المحرم من هذا الوجه وشارك المباح فيه، لأن المباح لا ذم على فاعله ولا إثم ولا عقاب، فتحاموا أن يطلقوا على ما هذا شأنه عبارة المعصية. نعم، هنا الآن تكلم عن المباح وقال إن المباح من حيث هو مباح ليس بطاعة، ولاحظ عبارته قال من حيث هو مباح، لكن بإضافة أخرى بقصد التقرب إلى الله، بقصد الاستعانة بالمباح على الطاعة، يكون ماذا؟ يكون طاعة. لكن من حيث هو أن يأكل أو يشرب أو ينام، لكن ليس له في ذلك نية وهي أن يتقوى بهذا على طاعة الله، ليس له في ذلك يعني، ولا يعاقب على ذلك، ولكن ليس له أجر على هذا. فالمباح من حيث هو مباح ليس بطاعة، مجرد فعل جبلي الإنسان لم ينوي به التقوي على الطاعة. ولذلك من أراد أن تكون المباحات التي يعملها في ميزانه فليتعبد الله عز وجل بها. فإذا قلت كيف أتعبد الله بها؟ قل أن تقصد بها التقوي على الطاعة وتكون لك عونا على العبادة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأعمال العادية كالأكل والشرب والنوم والزيارات والتفسح وغير ذلك من الأعمال العادية والتجارة والصناعة وغيرها، إذا نويت أن تتقوى بها على طاعة الله واحتسبت الأجر فيها من الله حينئذ تكون طاعة، يكون لك فيها أجر. لكن المباح من حيث هو مباح قال هنا ليس على فاعله إثم، كما أنه ليس على فاعله ليس لفاعله أجر. فشارك ماذا هنا؟ شارك المكروه ولا ما شارك المكروه؟ لكن أي أنواع المكروه؟ تنزيه، كراهة التنزيه الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. فهنا فاعله ليس عليه عقاب، فالمشاركة هنا التي ذكرها أن المباح واسطة بين الأمر والنهي، المباح واسطة بين الأمر والنهي. وكذلك هنا المكروه كراهة تنزيه، المكروه كراهة تنزيه، فإنه واسطة بين المندوب وبين المحرم، بين المندوب وبين المحرم. ولذلك قال هنا فخالف المحرم من حيث أن فاعله لا يذم شرعا، المكروه كراهة إيش؟ تنزيه، ولا إثم عليه ولا عقاب. وشارك المباح لأن المباح لا ذم على فاعله، فكذلك المكروه كراهة التنزيه لا ذم على فاعله ولا إثم ولا عقاب. قال فتحاموا أن يطلقوا على من هذا شأنه عبارة المعصية، فيصير المكروه كراهة التنزيه لا يطلق عليه لفظ المعصية. هنا فإذا ثبت هذا ووجدنا بين الطاعة والمعصية واسطة يصح أن ينسب إليها المكروه من البدع، وقد قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، فليس إلا الحق وهو هدى والضلال وهو باطل، فالبدع المكروهة ضلال. وأما ثانيا فإن إثبات قسم الكراهة في البدع، لاحظ هنا الآن قال وجدنا بالاستقراء أن بين الطاعة والمعصية واسطة يصح أن ينسب إليها المكروه من البدع، ما هي هذه الواسطة؟ ما هي؟ مكروه كراهة تحريم ولا التنزيه التي تنسب إليها البدع؟ تحريم، كراهة إيش؟ كراهة التحريم. قال ينسب إليها المكروه من البدع. هنا وأما ثانيا فإن إثبات قسم الكراهة في البدع على الحقيقة مما ينظر فيه، فلا يغتر المغتر بإطلاق المتقدمين من الفقهاء لفظ المكروه على بعض البدع، وإنما حقيقة المسألة أن البدع ليست على رتبة واحدة في الذم كما تقدم بيانه، وأما تعيين الكراهة التي معناها نفي إثم فاعلها وارتفاع الحرج البتة فهذا مما لا يكاد يوجد عليه دليل من الشرع ولا من كلام الأئمة على الخصوص. أما الشرع ففيه ما يدل على خلاف ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على من قال نعم. أما قوله ثانيا في إثبات قسم الكراهة بالبدع على الحقيقة، المقصود هنا كراهة إيش؟ كراهة التحريم، يكون البدع داخلة في كراهة التحريم، يعني النوع الأول داخل في التحريم قطعا، والثاني وإن أطلقنا عليه بأنه مكروه أيضا يدخل تحت كراهة التحريم. قال فلا يغتر المغتر بإطلاق المتقدمين من الفقهاء لفظ المكروه على بعض البدع، إنه كما سبق وكما سيأتي أيضا، والمصنف قرر في هذه المسألة أهميتها، أن إطلاق لفظ المتقدمين إذا قالوا مكروه في كثير من كلامهم يقصدون أنه محرم، ولذلك ينبغي لطلبة العلم أن يتنبهوا لاختلاف الاصطلاحات، أنهم قالوا لا مشاحة في الاصطلاح، فقد يأتي أحد من المتأخرين فيسمي الشيء مكروها ويقول أقصد كراهة التنزيه، ويأتي أحد المتقدمين فيسمي الشيء مكروها ويقول أقصد كراهة التحريم. والدليل على ذلك أنهم يطلقون على أمور من البدع لفظ الكراهة، وهم يقصدون المنع منها وتحريمها، كما سبق في كلام الإمام مالك في كثير من قوله أكره كذا وأكره كذا وأكره كذا، يقصد المنع من ذلك وتحريمه، لكن كانوا رحمهم الله يتحاشون لفظ التحليل والتحريم تأدبا مع الشارع، ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام، فكانوا يتخوفون من إطلاق لفظ التحليل والتحريم فيكتفون بالتحليل يقول لا بأس به، ويكتفي في التحريم يقولون نكره ذلك. وقابلوا أيضا من الناس إقبال على الدين وخوف من الله، فإذا قيل لهم مكروه تجنبوه، وإذا قيل لهم مشروع سارعوا فيه، بعكس ما وجده المتأخرون. المتأخرون وجدوا إدبار من الناس، فلابد تقول له محرم محرم محرم، وقد يتركه وقد لا يتركه، فكانوا يستعملون لفظ التحريم دائما في كلامهم، ويستعملون لفظ الكراهة لما هو أخف من ذلك اللي هو كراهة التنزيه، لكن السلف بالعكس يستعملون للفظ التحريم لفظ الكراهة ويكتفون بهذا، وهذا لا مانع منه. يعني إنسان يأتي يستفتي الإمام أحمد ولا يستفتي مالك فيقول له إذا تركت الإحرام من الميقات، فقال أترك الإحرام من الميقات، قال أكره ذلك، فهذا الذي يستفتي يترك عمله ويرجع إلى الصواب، وتكفي هذه العبارة، فلا يحتاج الإمام أن يقول يحرم عليك ذلك، ويقول عن بعض البدع مثلا أكره ذلك، والمستفتي الناس لما فيهم من الخير يكتفون بهذا. يأتي رجل ليسأل الإمام أحمد عن المتعة، والمتعة هي النكاح الموجود عند الشيعة المحرم بالإجماع هذا، فيقول مثلا أكره ذلك، فيسمع المكلف المستفتي هذه الكلمة فيكفي، ينزجر ويترك نكاح المتعة، فيكتفي الإمام بهذا ويقصد أكره ذلك، يقصد التحريم. ويسأل مثلا عن البناء على القبور وهو متفق على تحريمه فيقول أكره ذلك، فكانوا يستعملون مثل هذه الألفاظ للأسباب السابقة. إذا نظر المتأخرون في كلامهم ينبغي أن ينظروا بهذا الاعتبار، وإلا تنقل كلام الإمام على غير وجهه. لو اعتقدت أن الكراهة هنا على تعريفات الأصوليين ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، يصير إيش حكم زواج المتعة؟ إيش حكم البناء على القبور؟ تضطرب معك الشريعة، يضطرب معك فهم الأحكام الشرعية. فما ذكروه من قولهم عن البدع هذا مكروه يقصدون كراهة التحريم، ولهذا بنى المصنف هذا الباب، وهو مهم، مهم في الفتوى، ومهم في النظر في مسائل البدع، ومهم أيضا في النظر في مسائل الفقه. يعني كثير من المتأخرين يسهلون في بعض الأمور بسبب ما يجدون من مثل هذه العبارات، يجدون في كتب الإمام مثلا كتب إمامهم أكره كذا، فيفسرون أكره بكراهة التنزيه فيتساهلون في أمر الدين. اي نعم. أما الشرع ففيه ما يدل على خلاف ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على من قال أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا أنكح النساء، إلى آخر ما قالوا. فرد عليهم ذلك عليه السلام وقال من رغب عن سنتي فليس مني. وهذه العبارة أشد شيء في الإنكار، ولم يكن ملتزموا إلا فعل مندوب أو ترك مندوب إلى فعل مندوب آخر، يعني ووقعوا في ذلك في بدعة، فكانت العبارة أشد شيء في الإنكار. لكن إذا فسرنا الكراهة قلنا هذا النوع من البدعة مكروه بتفسير الأصوليين المتأخرين، يصير لا حرج عليه فيه. فهل يتناسب أن نقول لا حرج عليه فيه يتناسب مع عبارة من رغب عن سنتي فليس مني؟ هذا لا يتناسب مع هذا. ولذلك البدع على اختلاف مراتبها تدخل في عموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، سواء ما سميناه منها محرما وما أطلق عليه العلماء أنه مكروه. هذه نتيجة البحث، نتيجة البحث عند المصنف هنا أن البدع على جميع مراتبها، سواء ما استهان به الناس وقالوا هذه ليست من البدع الكبيرة، سواء من على هذه الترتيبات التي يقسمونها، كلها تدخل في وصف الضلالة الذي في الحديث. بقي بعض كلام أهل بعض كلام الفقهاء أئمة السلف الذين يطلقون على بعض البدع لفظ الكراهة. أي شيء تفسر الكراهة به؟ كراهة التحريم، ليتطابق هذا التفسير مع أمرين، ليتطابق مع لفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو كل بدعة ضلالة، وليتطابع مع قوله من رغب عن سنتي فليس مني. ولو كان هذا النوع من البدع الذي يسمى مكروه لا حرج على صاحبه فيه، لو كان هذا صحيحا كيف نسميه ضلالة؟ وكيف نسميه من رغب عن سنتي فليس مني؟ فلكي يتطابق فهمك للشريعة ولكلام الفقهاء، فأكره كذا في البدع يدخل في لفظ الضلالة في الحديث، ويدخل في مثل هذه العبارات من رغب عن سنتي فليس مني. ولا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا اعتقدت أن الكراهة هنا كراهة إيش؟ كراهة التحريم، وهذا قصد المصنف من هذا الباب. هنا وكذلك ما في الحديث أنه عليه السلام رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن لا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس ولا يصوم ويصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليجلس وليتكلم وليستظل وليتم صومه. قال مالك أمره أن يتم ما كان لله عليه فيه طاعة ويترك ما كان عليه فيه معصية. فسمى الفعل هنا معصية. ماشي. ويعضد هذا الذي قاله مالك ما في البخاري عن قيس بن أبي حازم قال دخل أبو بكر على امرأة من قيس يقال لها زينب فرآها لا تتكلم، فقال ما لها لا تتكلم؟ فقال حجت مصمتة. صحيح. حجت. فقال حجت مصمتة، قال لها تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية فتكلمت. الحديث إلى آخره. وقال مالك أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، إن ذلك أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام وإلى مصر وأشباه ذلك مما ليس فيه طاعة، أو أن لا أكلم فلانا فليس عليه في ذلك شيء إن هو كلمه، لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة، وإنما يوفى لله بكل نذر فيه طاعة من مشي إلى بيت الله أو صيام أو صدقة أو صلاة، فكل ما لله فيه طاعة فهو واجب على من نذره. فتأمل كيف جعل القيام في الشمس وترك الكلام ونذر المشي إلى الشام أو مصر معاصية، حتى فسر فيها الحديث المشهور مع أنها في أنفسها أشياء مباحات، لكنه لما أجراها مجرى ما يتشرع به ويدان لله به صارت عند مالك معاصية لله، وكلية قوله كل بدعة ضلالة شاهدة لهذا المعنى، والجميع يقتضي التأثيم والتهديد والوعيد، وهي خاصية المحرم. هذه نتيجة البحث الآن. جميع هذه الألفاظ كل بدعة ضلالة، في الحديث السابق قال هذا من عمل الجاهلية، هذا يتناسب مع أي شيء؟ هنا الحديث سبق ذكره وش نصه، يعني دخل أبو بكر، وأي حاشية تقصد؟ إيه بس خرجه هو، هذا كلام رشيد رضا، ها؟ إيه لا، الحديث على ما ذكر هنا، قال دخل أبو بكر. إيه يمكن تراجعون الفتح، تراجعون الفتح الجزء السابع 185. خرج هنا من الإصابة وسد الغابة، والفتح الجزء السابع 185. هذه نتيجة البحث التي يؤكد عليها المصنف أكثر من مرة، قال والجميع يقتضي التأثيم. الجميع يرجع إلى أي شيء؟ أي جميع الألفاظ السابقة، منها كل بدعة ضلالة، هذا يقتضي التأثيم والتهديد والوعيد، هذه خاصية المحرم ولا المكروه كراهة التنزيه؟ هذا يقال في المحرم ولا يقال في المكروه كراهة التنزيه؟ إذن ما قال عنه بعض الفقهاء، ما قالوا عن بعض البدع أنها من المكروه، يقصدون به المحرم الذي يقتضي التهذيم والتهديد والوعيد، ولهذا كثر كلامهم في ذم البدع. اللفظ الثاني من قول المصنف والجميع يقتضي، اللفظ الثاني في الحديث قال هذا من عمل الجاهلية، هذا يقال في المكروه كراهة التنزيه ولا يقال في المحرم؟ أي نعم. ولك أيضا أن ترجع إلى ما سبق، مثل الذي في الحديث قال من رغب عن سنتي فليس مني، هذا يقال في أي شيء؟ على سبيل التشديد والوعيد. وأيضا الآيات فماذا بعد الحق إلا الضلال ونحو ذلك مما سبق في كلام المصنف. أي نعم. اقرأ بارك الله. وقد مر ما روى الزبير بن بكار وأتاه رجل فقال يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال من ذو الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إني أريد أن أحرم من المسجد، فقال لا تفعل. قال إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها. قال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني سمعت الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأنت ترى أنه خشي عليه الفتنة في الإحرام من موضع فاضل لا بقعة أشرف منه، وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضع قبره، لكنه أبعد من الميقات، فهو زيادة في التعبد قصدا لرضا الله ورسوله. فبين أن ما استسهله من ذلك الأمر اليسير في بادئ الرأي يخاف على صاحبه الفتنة في الدنيا والعذاب في الآخرة، واستدل بالآية. فكل ما كان مثل ذلك داخل عند مالك في معنى الآية، فأين كراهة التنزيه في هذه الأمور التي يظهر بأول النظر أنها سهلة ويسيرة؟ أي نعم. ولذلك لما فتح الناس مثل هذه الأبواب في البدع وفي المحرمات وقال هذا سهل وهذا يسير، وخنوا الدين وأضعفوه في النفوس. فالشاطبي هنا رحمه الله يقول كلام الإمام مالك هنا في تشديده على هذا الرجل يدل على أن هذا الأمر الذي صنعه ليس من كراهة التنزيه، ولذلك سماه فتنة، قالوا هذا فتنة، واعتبر هذا مخالفة صريحة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وإحداث في الدين، وأدخله تحت صريح الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره، اعتبر هذه مخالفة وهي كذلك، ثم رتب عليها العقوبة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذن كلام الإمام مالك هنا يقتضي التهديد والوعيد والتأثيم لفاعل هذا الأمر، فعندما يقول هذا مكروه كراهة التنزيه ونحوه في مثل هذا إنما يقصد التحريم، والمثال واضح في الدلالة على أن مثل هذه الأمور التي يستسهلها الناس، لكن انظر ماذا كان يقول فيها أئمة السلف. والأثر عن الإمام مالك هذا أخرجه أبو شامة في الباعث وابن العربي بسنده إلى الإمام مالك في أحكام القرآن، رجعه ابن العربي بسنده إلى الإمام مالك في أحكام القرآن الجزء الثالث 432، من أراد أن يراجعه، وهو من كلام الإمام مالك ومثله كثير في كلام أئمة السلف في المحافظة على أحكام الشريعة، ورواه أيضا مختصرا ابن بطة في الإبانة، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، وأبو نعيم في الحلية. وصورة المسألة كما هي واضحة في الأثر المذكور هنا أن الرجل أراد أن لا يحرم من ذي الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، وأراد أن يتزيد في الطاعة ويحرم من قبر النبي عليه الصلاة والسلام، من عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، واستسهل هذا الأمر فقال ما هي إلا خطوات أزيدها، فأنكر عليه مالك قال إنما هي أميال أزيدها، فقال مالك إني أخشى عليك الفتنة، ثم بيّن له هذه الفتنة وقالوا وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما فتح هذا الباب لكثير من الناس صاروا يزيدون في الناس في الدين من عند أنفسهم، ففسد فهم الدين على الناس. ثم قال إني سمعت الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره. أما أنها مخالفة فنعم، لأن النبي ما كان يحرم من المسجد، وإنما أحرم من ذي الحليفة، هي مخالفة. ثم طبق بعد ذلك ما ورد من التهديد على مثل هذه المخالفات، قال أن تصيبهم فتنة. قال أهل التفسير هنا أن تصيبهم فتنة أي أن يصيبهم شرك أو ابتداع أو نفاق، وراجعوا الآية في تفسير ابن كثير وغيره، قال أن يصيبهم شرك يعني يفتحون على أنفسهم أبواب الشرك وأبواب الابتداع وأبواب النفاق، وسببه التلاعب، الجرأة على التلاعب في الدين. إذا رأيت الإنسان يجرؤ على التلاعب في الدين والتقديم والتأخير من عند نفسه فاعلم أنه فتح على نفسه باب فتنة. إذا قلت ما الفتنة؟ قل الفتنة أن يدخل أبواب الشرك وهو لا يشعر، ويلج أبواب الابتداع وهو لا يشعر، ويدخل أبواب النفاق وهو لا يشعر. إن هذا الدين حق الله فليس لأحد أن يتزيد فيه، حتى وإن قال هنا ما هي إلا أميال أزيدها، يعني بدل ما يحرم من ذي الحليفة يرجع ويزيد أميال ويحرم من المسجد، يقول ماذا في هذا؟ لكن الذي في هذا هو الابتداع، الذي في هذا هو الابتداع. إذا قال الإمام مالك أكره كذا وأكره هذا من البدع، فلتعلم أنه ما يتناسب مع هذا القول أي كراهة التحريم، لا كما يسهل كثير من الناس في مثل هذه الأمور، كما كان يسهل الرجل الذي تكلم ويسأل الإمام مالك، سهل في شأنه وقال ما هي إلا أميال أزيدها، ماذا في هذا؟ أي فتنة في هذا؟ يسأل الإمام يقول أي فتنة في هذا؟ قال الفتنة في هذا أنك أنت ترى أنك سبقت إلى فضيلة لم يسبق إليها أحد قبلك، لم يسبق إليها النبي عليه الصلاة والسلام ولا صحابته، وهذا من أعظم الفتنة. ولذلك هؤلاء الذين يتعالمون في الدين ويزيدون في الشرائع يبتدعون من عند أنفسهم، هؤلاء يمارسون الفتنة الحقيقية وهي التلاعب بالدين والزيادة فيه، ويقولون ماذا في هذا؟ وهذا أمر سهل، وهذا أمر يسير، وهذا أمر يسير، وهذا أمر سهل، حتى أصبحت أكوام البدع في العالم الإسلامي بالأطنان، كل من شاء أن يزيد في الدين زاد فيه. وقال أي شيء في هذا؟ وبهذا اختلطت مفاهيم الدين على الناس، اختلطت مفاهيم الدين على الناس. فينبغي الإنسان في تعلم الدين وتعليمه والدعوة إليه أن يعتمد مثل هذه الأصول، وأن يتعلم العلم من أمثال هؤلاء الذين كانوا قريبين من مشكات النبوة وكانوا أهل صدق ووفاء لهذا الدين. وانظر حرص الإمام مالك وغيره في مثل هذه الأمور أن تصيبهم فتنة. قال الإمام ابن كثير أن يصيبهم شرك أو ابتداع أو نفاق. ولذلك من أدب المؤمن أنه لا يتزيد على الشر، فإن علم شيئا من النصوص الشرعية قال به، وإن لم يعلم قال الله أعلم، ولا يعطي حقه ولا يجرؤ بحال من الأحوال أن يتزيد على الشريعة بطريقة عامة. هذا مصلحة وهذا مناسب وهذا فيه طاعة وهذا يحقق كذا، ما هكذا يستدل على الأمور الشرعية. استدل على الشرعية، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الاستدلالات العامة التي تسمعونها هذه ليست، لم يكن السلف على مثل هذا. فتطبيق هذه الآية على هذا الفعل من الإمام مالك هو الموقف الصحيح وهي الفتوى الصحيحة لردع الناس عن التلاعب بأحكام الشرع والتزيد فيها من عند أنفسهم. أو يصيبهم عذاب أليم أي في الآخرة، تصيبهم فتنة أي في الدنيا، أو يصيبهم عذاب أليم أي في الآخرة، عياذا بالله من ذلك، عياذا بالله من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة. نعم. وقال ابن حبيب أخبرني ابن الماجشون أنه سمع مالكا يقول التثويب ضلال. قال مالك ومن أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الدين، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. وإنما التثويب الذي كرهه أن المؤذن كان إذا أذن فأبطأ الناس، قال بين الأذان والإقامة قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، وهو قول إسحاق بن راهوي إنه التثويب المحدث. لاحظتم الآن معنى التثويب؟ يعني الآن بين الإقامة والأذان كم تقريبا في بعض الصلوات؟ ثلث ساعة، كل خمس دقائق يقوم حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، ثم يجلس بعد خمس دقائق ثم يقوم مرة أخرى ثم يقول حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة، ثم يجلس دقيقتين ثم يقوم ويصيح. فقال الإمام مالك من أين هذا؟ قل هاتوا برهانكم تصنع هذا من أين؟ فقال هذا بدعة. ثم قال من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فعل ذلك فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الدين. يعني لو كان هذا الدين لبلغنا مثل ما بلغنا الأذان ومثل ما بلغنا الإقامة، وقل مثل ذلك في كل البدع التي ابتدعها الناس. وسيأتي قوم يقولون هذا فيه مصلحة، يعني بين الأذان والإقامة نكرر عليهم حتى يسمعون، يمكن أحد ما سمع الأذان، وبين الأذان والإقامة ثلث ساعة يقوم المؤذن في كل ثلاث دقائق يقول حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة، ثم يجلس ثم يقوم بعد ثلاث دقائق ويقول هكذا. ثم إذا اجتمع الناس أقام الصلاة، يجون الجهال يعرفون أحكام الشريعة ويسموا أنفسهم علماء، قالوا ماذا في هذا؟ هذا في مصلحة عشان يجون الناس بسرعة. أو يجي إنسان من الجهال وإن سمى نفسه عالما فقال ماذا في أن يحرم، بدل ما يحرم من ذي الحليفة يحرم من المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بقعة فاضلة أكثر في الأجر، ويسمعوا العوام يصدقون، يسمعوا الجهال مثله فيصدقون. يعني لو جاء عند جاهل مثله قال أحسن يحرم من ذي الحليفة ولا يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أيهما أفضل للعامي؟ قال العامي أفضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذن أيهما أفضل يحرم من فين؟ قال يحرم. وبهذا انتشرت البدع. فالإمام مالك ذكر التثويب هذا، وهي زيادة بين الأذان والإقامة أحدثها الجهال، لكن في تثويب ورد في النصوص مشروع، وهو إذا ثوب بالصلاة أدبر أي بالأذان. في حديث الإقامة في نفس الإقامة للحديث قال حتى إذا ثوب بالصلاة أي أقام أدبر أي الشيطان حتى إذا قضى التثويب أقبل, وهو متفق عليه. فالتثويب قد يطلق على أي شيء؟ على الإقامة. وأيضا قول المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم يسمى تثويب, هذا مشروع. فالتثويب الذي أنكره مالك ما هو إذن؟ الذي بين الأذانين, الذي بين الأذانين. إيه نعم. إيه نعم. قال الترمذي لما نقل هذا عن سحنون وهذا الذي قال إسحاق هو التثويب الذي قد كرهه أهل العلم والذي أحدثوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم, وإذا اعتبر هذا اللفظ في نفسه فكل أحد يستسهله في بادي الرأي إذ ليس فيه زيادة على التذكير بالصلاة. هذه حجة شبهة للبدع دائما, إذا جاءوا يستدلون ما يقولون قال الله وقال رسوله, هل هذا فيه تذكير في الصلاة؟ هذا فيه مصلحة, هذا فيه جمع الناس على الذكر, هذا فيه الترغيب, هذا فيه ترهيب, ما هكذا يستدل على أمور الدين. إذا أردت أن تقول هذا مشروع فقل قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, ما عندك شيء قل الله أعلم, ما ورد فيه شيء لا تقول مشروع, لا تفتري على الشرع. يعني لو فتح باب أن كل واحد يضيف شيء من عنده بالاستدلالات العامة العاطفية, هذا فيه مصلحة وهذا فيه ترغيب وهذا فيه ترهيب, إذن أنا أزيد وأنت تزيد وفلان يزيد وهذا الجيل يزيد أحكام والجيل الذي بعده يزيد إضافات من عنده والذي بعده يزيد وهكذا, وكيف يفهم الناس الدين؟ فإذا قلت مشروع أي واجب أو مندوب فإياك أن تقل بشيء إلا أن يكون عندك برهان يسألك الله عنه, تقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا قلت محرم ممنوع سواء محرم أو مكروه كراهة تحريم مكروه كراهة تنزيه فلابد أن يكون عندك سند, تقول قال الله وقال رسول الله, فإن لم تعلم فقل الله أعلم. هنا وقصة صبيغ العراقي ظاهرة في هذا المعنى. أي معنى الآن؟ حتى تتابعون الموضوع مع الشاطبي الآن, أي معنى؟ أن البدع سواء أطلق عليه لفظ الكراهة عند بعض السلف أو أطلق عليها التحريم كلها ضلالة, وتشديد الأئمة فيها معلوم بين ككلام الإمام مالك فيما سبق. ثم أراد الآن أن يأتي بفعل عمر في عقوبته للصبيغ للصبيغ لأنه ارتكب بعض البدع وإن كان يرونها الناس سهلة. نعم. والعقوبة إنما تكون لا تكون على كراهة التنزيه وإنما تكون على كراهة تحريم. نعم. فحكى ابن وهب قال حدثنا مالك بن أنس قال جعل صبيغ يطوف بكتاب الله معه ويقول من يتفقه يفقهه الله من يتعلم يعلمه الله, فأخذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضربه. نعم. يطوف ليش يطوف؟ يأتي بالمشكلات اللي ما يستطيع هو يفهمها نفسه ولا يستطيع يفهمها العوام ويطوف على الناس بها, هذه طريقة التعليم هذا؟ يعني هذا تصرف منه غير مناسب, وطريقة في التعليم مبتدعة وطريقة في التعلم مبتدعة. كيف تأخذ مسائل في العلم أنت ما تفهمها ثم تدور على الناس تطوف بكتاب الله على الناس وتقول من يتفقه يفقهه الله ومن يتعلم يعلمه الله؟ من يتفقه راح يتفقه عن طريق أهل العلم, وتعلم بالطرق المعروفة, لا تثر الإشكالات على الناس التي أنت ما فهمت المسألة فتنقلها إلى الناس ولا يفهمونها, ثم تبدأ تعلق المسائل في رأسك وفي رؤوس الناس. وإيش يحدث هذا؟ إلباس لك وإلباس للناس, تلبيس للدين, هذه طريقة التعلم هذا؟ هنا. فأخذه عمر, اقرأ. فأخذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضربه بالجريد الرطب ثم سجنه حتى إذا خف الذي به أخرجه فضربه فقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فأجهز علي وإلا فقد شفيتني شفاك الله, فخلاه عمر. الحمد لله. هنا. قال ابن وهب قال مالك: وقد ضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه صبيغا حين بلغه ما يسأل عنه من القرآن وغير ذلك، انتهى. وهذا الضرب إنما كان لسؤاله عن أمور من القرآن لا ينبني عليها عمل، وربما نقل عنه أنه كان يسأل عن السابحات سبحا والمرسلات عرفا وأشباه ذلك. والضرب إنما يكون لجناية أربت على كراهية التنزيه، إذ لا يستباح دم امرئ مسلم ولا عرضه بمكروه كراهية تنزيه. ووجه ضربه إياه خوف الابتداع في الدين أن يشتغل به منه بما لا ينبني عليه عمل، وأن يكون ذلك ذريعة لئلا يبحث عن المتشابهات القرآنية. ولذلك لما قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفاكهة وأبا قال: هذه الفاكهة، فما الأب؟ ثم قال: ما أمرنا بهذا. وفي رواية: نهينا عن التكلف. يعني لو بقي حياته كلها وهو لم يعرف معنى الأب، ماذا ينقص منه؟ لا ينقص منه شيء. فالمقصود أن هذا منهج عظيم في التعلم. كثير من الناس الآن تجده يجيد فن معرفة الخلافيات، وقد يروي لك في المسألة 3 أو 4 أقوال في الخلاف. والكليات الأساسيات من التوحيد وأركان الإسلام ومعرفة السنة المشهورة لا يعنى بها. هذا موجود في طريقة التعلم في العالم الإسلامي، لو موجود طول العالم الإسلامي وعرضه في كل مكان. تجد مثلا طالب في الجامعة لو مسك مسألة خلافية شعب فيها، ولو تصدر مجلس أعجبه أنه يعرف أن في هذه المسألة أكثر من قول، وقد يأتي بالشذوذات ويحفظ الغرائب. ولو تسأل عن معنى لا إله إلا الله لما عرف، قلت له: ما معنى لا إله إلا الله؟ قال: معنى لا إله إلا الله أي لا إله إلا الله، الله واحد. وهذا ليس معناها، هذا من معناها، لكن معناها صرف العبادة لله، معناها لا إله معبود بحق إلا الله. ولو سألته عن شهادة أن محمد رسول الله قال: معنى محمد رسول الله أي أن محمد رسول الله، وفسر الماء بعد الجهد بالماء، لكن لا يعرف أن معناها تصديقه فيما أخبر واتباعه وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. لو سألت عن معنى الشرك قال: ما أعرف. ومع ذلك تجده في مسائل الخلافية ومسائل الشذوذات عنده شيء كثير، وفي مسائل العلم الأصلية لا شيء عنده. هذه ليست طريقة التعلم صحيحة. ولذلك طريقة التعلم الصحيحة في بناء المجتمع الإسلامي الصحيح أن اللي يشتغلون بالعلم يحفظون أساسيات العلوم ويعرفون السنن الظاهرة، فينتقل العلم معهم الصحيح البين الواضح المحكمات، ما هو المتشابهات اللي يقع فيها الاشتباه. ينتقل العلم الصحيح المحكمات الظاهرات البينات إلى عمل ثم يراه العوام، فيتعلمون من هؤلاء العمل، فيخف عليهم تعلم العلم، لأن العمل مثل الوسيلة. الآن الطالب أنت تدرسه، إذا ما فهم المسألة وضعت الوسيلة يفهم المسألة ولا ما يفهمها؟ يفهمها. فيصير طلبة العلم يتعلمون العلم المسائل الكبار، مسائل التوحيد، كليات الدين، المسائل الواضحة البينة. ثم بعد ذلك المقصود هنا بإطلاق المسائل الكبار المسائل يعني الواضحة البينة، وإلا قد يطلق مسائل الكبار على مسائل أخرى. وإذا تركنا هذا المصطلح مسائل الكبار نقول يتعلم أساسيات الدين وأركان الإسلام والسنن الظاهرة المعلومة، ثم إذا تعلمها وعمل بها أصبح أمام العوام وأنصاف المثقفين، وإيش أصبح أمامهم؟ أصبح أمامهم من هؤلاء علم صحيح وعمل ظاهر. هذه وسيلة ولا ما هي وسيلة؟ فيسهل على العوام تعلم العلم. لكن إذا كان طلبة العلم سيدخلون من المتشابهات والخلافيات والشذوذات، ما الذي سيسمعه العوام؟ سيسمعون الخلافيات والشذوذات، فكيف يتعلمون العلم؟ ولذلك العلم ينبغي أن يعاد النظر في طريقة تعلمه وتعليمه، المقصود نفع المسلمين وأما المسائل الدقيقة التي تشتبه على الأنظار والتي تحتاج إلى زيادة بحث، هذه أمر يختص بها أهل الاختصاص، وحتى لو سألك العامي فيها تعطيه النتيجة ما تعطيه التفصيل. فطريقة التعلم عند السلف في بداية بناء المجتمع الإسلامي طريقة عملية أساسية، يتعلمون التوحيد، يتعلمون الشرك لكي يحذروا منه، ينكرون البدع كما سمعت في كلام مالك وغيره، يعلمون أركان الإسلام، يحفظون السنن الظاهرة، يعملون بذلك علما صحيحا، يدعون إليه، فيصير الناس اجتمعوا على الأمور الرئيسية الواضحة، وبها يصلح المجتمع، وبها تدعى الأمم الأخرى إلى الإسلام أيضا. ولذلك مشاكل التعلم في العالم الإسلامي أفسدت عقول كثير من المتفقهة، وأفسدت على العوام، وأفسدت حتى على الكفار. الآن العلم اللي ينقل على الكفار التوحيد الواضح والنهي عن الشرك الأكبر، ولا تنقل لهم الخلافيات؟ يعني تطورت المشكلة حتى أساءت في تقديم الإسلام لمن؟ للكفار. وليست هذه طريقة التعلم في الإسلام، ولا طريقة التعليم، ولا طريقة نشر الدعوة إلى الله عز وجل. هنا كم بقي من الوقت؟ طيب اكمل بارك الله فيك. وجاء في قصة صبيغ من رواية ابن وهب عن الليث أنه ضربه مرتين ثم أراد أن يضربه الثالثة، فقال له صبيغ: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت. فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ألا يجالسه أحد من المسلمين، فاشتد ذلك على الرجل، فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت هيئته، فكتب إليه عمر أن يأذن للناس بمجالسته. والشواهد في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل على أن الهين عند الناس من البدع شديد وليس بهين، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وأما كلام العلماء فإنهم وإن أطلقوا الكراهية في الأمور المنهية عنها لا يعنون بها كراهية التنزيه فقط، وإنما هذا اصطلاح للمتأخرين حين أرادوا أن يفرقوا بين القبيلين، فيطلقون لفظ الكراهية على كراهية التنزيه فقط، ويخصون كراهية التحريم بلفظ التحريم والمنع وأشباه ذلك. وأما المتقدمون من السلف فإنهم لم يكن من شأنهم فيما لا نص فيه صريحا أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام، ويتحامون هذه العبارة خوفا مما في الآية من قوله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وحكى مالك عمن تقدمه هذا المعنى: فإذا وجدت في كلامهم في البدعة أو غيرها أكره هذا ولا أحب هذا وهذا مكروه وما أشبه ذلك، فلا تقطعن على أنهم يريدون التنزيه فقط، فإنه إذا دل الدليل في جميع البدع على أنها ضلالة، فمن أين يعد فيها ما هو مكروه فيما هو مكروه كراهية التنزيه؟ اللهم إلا أن يطلقوا لفظ الكراهية على ما يكون له أصل في الشرع، ولكن يعارضه أمر آخر معتبر في الشرع فيكره لأجله لا لأنه بدعة مكروهة، على تفصيل يذكر في موضعه. وأما ثالثا فإنا إذا تأملنا حقيقة البدعة دقت أو جلت وجدناها مخالفة للمكروه من المنهيات المخالفة التامة، وبيان ذلك من أوجه. هذه خلاصة البحث الآن سيذكرها المصنف. وأما كلامه عن تفسير كلام تقدمي من السلف فقد سبق الكلام فيه، ينبغي لطالب العلم إذا نظر في كلام الفقهاء أن يتنبه لهذا، فإذا قالوا نكره أو أكره كذا فلينظر في القرائن والسياقات، ولا يحمل الكراهة مطلقا على كراهة التنزيه. اقرأ. وبيان ذلك من أوجه: أحدها أن مرتكب المكروه إنما قصده نيل غرضه وشهوته العاجلة متكلا على العفو اللازم فيه ورفع الحرج الثابت في الشريعة، فهو إلى الطمع في رحمة الله أقرب. هذا بخلاف المبتدع، يقصد بخلاف، يريد الآن يفرق بين من وقع في كراهة التنزيه وبين من وقع في البدعة، فضل. إذن المصنف هنا الإمام الشاطبي رحمه الله سيختم هذا الفصل ببيان الفرق بين إطلاق المكروه عند المتأخرين وإطلاق المكروه عند المتقدمين، وسيبين أن البدع بجميع أنواعها ضلالة، وسيذكر الفروق بين البدع وبين كراهة، بين ما يكون من البدع وبين ما يكون من كراهة التنزيه. اقرأ. وأما ثالثا فإنا إذا تأملنا حقيقة البدعة دقت أو جلت وجدناها مخالفة للمكروه من المنهيات المخالفة التامة، وبيان ذلك من أوجه أحدها أن مرتكب المكروه إنما قصده نيل غرضه وشهوته العاجلة متكلا على العفو اللازم فيه ورفع الحرج الثابت في الشريعة، فهو إلى الطمع في رحمة الله أقرب. وأيضا فليس عقده الإيماني بمتزحزح، لأنه يعتقد المكروه مكروها كما يعتقد الحرام حراما، وإن ارتكبه فهو يخاف الله ويرجوه، والخوف والرجاء شعبتان من شعب الإيمان. بخلاف فعل المبتدع، يعني لازم تضيف في كل بند من هذه البنود بخلاف فعل المبتدع. نعم. فكذلك مرتكب المكروه يرى أن الترك أولى في حقه من الفعل، وأن نفسه الأمارة زينت له الدخول فيه ويود لو لم يفعل. وأيضا فلا يزال إذا تذكر بخلاف أيضا بخلاف المبتدع. فإذا الأول اكتب أحدها وبعدين أيضا ثانيها ثم تقول ثالثها، فكذلك مرتكب المكروه، أي والرابع رابعها. وأيضا فلا يزال إذا تذكر منكسر القلب طامعا في الإقلاع سواء عليه أخذ في أسباب الإقلاع أم لا، بخلاف المبتدع. هنا ومرتكب أدنى البدع يكاد يكون على ضد هذه الأحوال، فإنه يعد ما دخل فيه حسنا بل يراه أولى مما حد له الشارع، فأين مع هذا خوفه أو رجاؤه وهو يزعم أن طريقه أهدى سبيلا ونحلته أولى بالاتباع. هذا وإن كان زعمه شبهة عرضت، فقد شهد الشرع بالآيات والأحاديث أنه متبع الهوى، وسيأتي لذلك تقرير إن شاء الله. نعم، حتى لو كان السبب شبهة عرضت له فذهب إلى الابتداع، لكن نقول أيضا هو متبع لهواه، متبع لهواه، لو سلم من اتباع الهوى عافاه الله من هذه الشبهة. نعم. وقد مر في أول الباب الثاني تقرير لجملة من المعاني التي تعظم أمر البدع على الإطلاق، يعني يقصد نصوص السلف التي وردت في ذم البدع، وهذه ذكرها في الكتاب في الجزء الأول في الباب الثاني وفصل في هذا. فإذا رجعت من النصوص التي وردت في ذم البدع فإن السلف لم يفرقوا بين بدعة وبدعة، وإنما جعلوا الذم شاملا لها جميعا. وكذلك مر في آخر الباب أيضا أمور ظاهرة في بعد ما بينهما وبين كراهية التنزيه، في بعد ما بين البدع وبين كراهية التنزيه. نعم. فراجعها هنالك يتبين لك مصداق ما أشير إليه هاهنا، وبالله التوفيق. والحاصل أن النسبة بين المكروه من الأعمال وبين أدنى البدع بعيد الملتمس. يعني الذين يريدون يخففون بعض البدع بقولهم بأنها مكروهة يقول النسبة بين المكروه إكراهة التنزيه من الأعمال وبين أدنى البدع بعيد الملتمس، هل يريد أن يقارب بينهما يلتمس أمرا بعيدا. طيب نكتفي بهذا المقدار والله أعلم. السائل يقول هنا أو يذكر، يقول من باب التذكير هناك درس أسبوعي من كتاب المنتقى لمجد الدين ابن تيمية لسماحة الشيخ ابن باز كل يوم أحد بعد الساعة 10 ليلا في إذاعة القرآن الكريم، يقول السائل هنا هل اقتصار بعض الناس على قولهم عليه السلام دون لفظ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا أكمل الصلاة هي الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ووردت أيضا بألفاظ غير هذه الألفاظ كما في الصحيح. أما إذا ورد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم، وإذا قال عليه السلام في بعض الأحيان فلا بأس في هذا، لكن أتمه ما ناسب ما ورد في الصلاة الإبراهيمية. هنا يقول السائل هنا: كيف نرد على من يقول أن العمل بعد الاعتقاد إنما يكون عمل كمال ولا يكون عمل وجوب؟ من صاحب السؤال هذا؟ بعد الاعتقاد؟ كيف نرد على من يقول إن العمل بعد الاعتقاد إنما يكون عمل كمال ولا يكون عمل وجوب؟ في الإيمان تقصد؟ تقصد في الإيمان؟ في العبادات في أحد يقول أنها ليست واجبة كمال؟ في أحد يقول أن الصلاة ليست واجبة؟ عمل الصلاة، عمل الزكاة. لعل المقصود يعني أن هناك من يقول أن العمل ليس شرطا في الإيمان، وإنما الإيمان هو التصديق، الإيمان هو التصديق بالقلب، والعمل مكمل. هذا نعم هناك من يقول به، وهي شبهة قديمة للمرجئة، يقولون العمل مكمل لكن ليس من الإيمان، العمل ليس من الإيمان. والجواب على هذه الشبهة عند السلف رحمهم الله هو الرجوع إلى الكتاب والسنة، لأنه إذا كان يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة في الأمور الفروعية فما بالك إذا كانت الأمور تتعلق بأساسيات الدين. إذا قلنا هل العمل من الإيمان أو ليس من الإيمان، لابد أن نرجع إلى النصوص الشرعية، لابد أن نرجع إلى النصوص الشرعية، ولا نترك هذا لمجرد تفكير الناس ولا استنباطاتهم. النصوص الشرعية تبين أن العمل من الإيمان، ولذلك تجدون المحدثين وتجدون فقهاء السنة مجمعون على أن العمل من الإيمان. والدليل على ذلك أن الله عز وجل سمى بعض الأعمال إيمانا، فأنت إذا سألت هل العمل من الإيمان أم لا، هل هذا العمل يسمى إيمانا؟ فسيكون الجواب عندك هل سمى الله عز وجل بعض الأعمال إيمانا أم لا. فإذا ثبت أن الله سماها إيمانا فليس لك إلا التسليم. وبهذا لو اتبع الناس النصوص الشرعية لسلموا من الجدل الذي يسمونه الفلسفة في الفكر الإسلامي. أما تسمية الأعمال إيمانا فالصلاة عمل وسماها الله إيمانا. إذا سألك السائل أين سماها الله، فقل في قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتوجهون إلى بيت المقدس، ثم حولهم الله عز وجل لحكمته سبحانه وتعالى إلى التوجه إلى الكعبة المشرفة، قبلة أبينا إبراهيم عليه السلام. فلما تحولوا إلى الكعبة سأل بعض الصحابة فقالوا ما بال إخواننا الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس؟ فقال الله فبين الله عز وجل أن صلاة المؤمنين إلى بيت المقدس هي صلاة في ميزان الله يأجرهم الله عليها ويتقبلها منهم سبحانه وتعالى، فسمى صلاتهم إيمانا. فقال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال أهل التفسير أي صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمى الصلاة إيمانا. الدليل الثاني تراجم البخاري في أول كتاب الإيمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى صيام رمضان إيمانا وصيام رمضان عمل، فسمى العمل إيمانا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وسمى صيام الست من شوال إيمانا، فقال من صام ستة من شوال إيمانا واحتسابا، وهكذا أيضا سمى الزكاة إيمانا وإماطة الأذى عن الطريق إيمانا، والحياء سماه إيمانا، الحياء شعبة من الإيمان. وأخذ علماء السنة من ذلك أن الأعمال الشرعية تسمى إيمانا، وعلى هذا فمن عمل مثل هذه الأعمال فليعلم أنها سبب لزيادة إيمانه، ومن ترك فليعلم أن ترك شيء من الأعمال سبب لنقص إيمانه. هذه القاعدة الأولى أن العمل يسمى إيمان. وفائدة هذا البحث هو أنه قد شاعت هذه البدع في مثل هذه العصور أن الإيمان هو التصديق، والتصديق في القلب، فاختصروا الإيمان وقصروه على التصديق. والإيمان في لغة الشرع في النصوص الشرعية وفي كلام السلف يشمل جميع الأعمال التي يمكن أن تصدر عن جوارحك. إذا سألت نفسك ما هي الأعمال التي تصدر عن جوارحي وجوارحك، ما هي؟ فالقلب جارحة، واللسان جارحة، وبقية الجوارح كذلك. فأما الذي يصدر عن القلب فهو أعمال القلوب، ومنها الخشية والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والحسب والاستغاثة والدعاء والتضرع وغير ذلك من الأعمال القلبية، ومنها التصديق. ومنها التصديق، فالذين يقولون الإيمان التصديق اختصروا هذا كله وجعلوا الإيمان هو مجرد التصديق، هذه بدعة منكرة، وجعلوا الإيمان هو مجرد التصديق. فإذا جارحة القلب تشتمل على هذه الأعمال، تشتمل على هذه الأعمال، وهي أعمال قلبية إيمانية يحبها الله ويرضاها، صرفها لله توحيد وعبادة، وصرفها لغيره شرك وكفران. فالذين يخرجون الأعمال من الإيمان إن قصدوا هذا فهذه طامة عظيمة، وكيف يتحقق التوحيد والإيمان بمجرد التصديق بالقلب؟ وأين ما سبق ذكره من عبادة الله بالخوف والرجاء والحسب والتوكل والإنابة والتضرع والمحبة والدعاء والإخلاص؟ وهل عبادة الله هي بمجرد أن تقول صدقت أن الرسول حق، أو صدقت أن القرآن من عند الله؟ فعبادة الله عز وجل بأعمال القلوب. بقي أن ننتقل إلى جارحة اللسان. جارحة اللسان الأعمال التي تتعلق بها النطق بالشهادتين، وأعمال الذكر المعروفة كالتسبيح والحمد والشكر والتكبير والتهليل، وأيضا من أعمال اللسان ترك الألفاظ الكفرية، ترك الألفاظ الكفرية، كما أن من أعمال القلوب تحقيق العبادة لله وترك عبادة ما سواه، فكذلك من أعمال اللسان تحقيق العبادة لله بالنطق بالشهادتين والتسبيح والتعظيم وترك ما يناقض ذلك. ننتقل بعد ذلك إلى أي شيء؟ إلى بقية الجوارح. فالصلاة والزكاة والحج الأمر معروف نهي عن المنكر والجهاد باليد وغير ذلك من الأعمال أعمال الجوارح فإنها من الإيمان تزيد الإيمان وهذه الأعمال تسمى إيمانا. فإذا أعمال القلوب تسمى إيمانا وأعمال اللسان تسمى إيمانا وبقية الجوارح تسمى إيمانا والأدلة على ذلك كثيرة وهذه طبيعة الدين هكذا شرع الله عز وجل دينه سبحانه وتعالى. فإذا جاء كثير من المتأخرين اتباعا لبعض الشبه فاختصروا الإيمان في مجرد التصديق بالقلب فهذه بدعة منكرة لأنها تفسد على الناس معرفة الإسلام الصحيح. ننتقل بعد ذلك إلى النقطة الثالثة وهي أن الأعمال هذه أن الأعمال المذكورة تنقسم إلى قسمين أعمال أساسية وأعمال مكملة. بعض الناس يظن أن الأعمال كلها مكملة كما ورد في سؤال السائل والجواب أن الأعمال منها ما هو أساس ومنها ما هو مكمل. فالعمل بالتوحيد ظاهرا وباطنا أساس إذا انتقض ينتقض التوحيد ويثبت ضد الإسلام. وكذلك اعتبر العلماء على الصحيح إقامة الصلاة وهي عمل أساس لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الأحد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر يعني الأمر الظاهر البين الذي يفرق بين المسلمين والكفار الصلاة. فالتوحيد عمل القلب ظاهرا وباطنا أساس ويسمى عمل لأن يعني التوحيد عمل ما هو كل ما يتصور كثير ما يتصور كما يتصور كثير من الناس أن التوحيد مجرد تصديق. التوحيد عمل ولذلك الصحابة عملوا بالتوحيد. كيف عملوا بالتوحيد؟ ما هو قالوا التوحيد عملوا بالتوحيد يعني ما تقول نطقوا بالشهادتين فقط لا تقول نطقوا بالشهادتين وعملوا بالتوحيد. فإذا قلت في إنسان ينطق بالشهادتين ولا يعمل بالتوحيد نقول نعم قد ينطق بالشهادتين ولا يعمل بالتوحيد. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة المقصود من قال لا إله إلا الله محققا للتوحيد. إذا قلت من أين هذه الإضافة تقول من قوله الآخر من قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. وتقول أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله الله لا يشرك بالله شيئا. إذن لابد أن ينطق بالشهادتين مقيما للتوحيد فإن نطق بالشهادتين ولم يحقق التوحيد لم يكن مؤمنا لم يكن مسلما. إذا قلت ما التوحيد إذا قلت التصديق ما فهمت الإسلام إذا قلت التوحيد هو التصديق ما فهمت الإسلام. فتقول التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وإذا قلت العبادة رجعت مرة أخرى فقلت العبادة التصديق ما فهمت الإسلام. إذا قلت ما العبادة فتقول هناك عبادة للقلب وهناك عبادة للسان وهناك عبادة لسائر الجوارح. إذا قلت ما أحوال هذه العبادات تقول تنقسم إلى قسمين منها ما هو أساس ما يمكن أن تدخل الجنة إلا به وهو تحقيق التوحيد ظاهرا وباطنا. إذا قلت لما لا يكون باطنا فالجواب أن التوحيد ليس هو الباطن فقط بل معه الظاهر. وخذ مثالا في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لأن النبي لما دعاهم إلى التوحيد لم يكتفوا بمجرد النطق بل عملوا وتركوا عملوا بالتوحيد وتركوا الشرك. هذا معنى العمل الظاهر. هذا ظاهر ولا خافي؟ هذا عمل ظاهر وإلا محله القلب عمل ظاهر. عملوا بالتوحيد وتركوا الشرك هذا معنى العمل بالتوحيد. تركوا التحاكم إلى شرائع الكفر وعبادة الأصنام وصرف العبادة لغير الله وسائر أنواع الشرك وتابعوا النبي عليه الصلاة والسلام على ما جاء به من التوحيد فهو عمل ظاهر. فالتوحيد عمل باطن وعمل ظاهر. ومن اعتقد أن التوحيد مجرد العمل الباطن ما فهم مقتضى النصوص الشرعية. والعمل حينئذ ينقسم إلى قسمين ما كان متعلقا بأساس التوحيد فإن الإنسان لا يدخل الجنة إلا به ومنه كما سلف. ولنعود إلى الأمثلة الثلاثة وإن كان أطلت في هذا الجواب لكن لأهميته لنعود إلى اللسان والقلب وبقية الجوارح. فأما القلب فلا يجوز للإنسان أن يصرف شيئا من خوفه لغير الله ولا أن يصرف شيئا من محبته لغير الله ولا من إنابته ولا من استغاثته ولا من تضرعه ولا من دعائه ولا من توكله لا يصرف شيئا من ذلك لغير الله بل يصرف كل ذلك لله. وهذا معنى التوحيد إفراد العبادة لله إفراد الله بالعبادة. فمن لم يصنع ذلك فلم يحقق الأساس الذي يدخل به الجنة. وأما بالنسبة في اللسان فلينطق بالشهادتين ويظهر ذلك، وأن يسلم من النواقض الكفرية المتعلقة باللسان وهي كثيرة. وأما بالنسبة للجوارح فليذعن لحكم الله قبولا وإذعانا، ومن ذلك الصلاة أيضا، أن يسجد لله، فإن لم يسجد لله فهو ليس بعابد لله. يعني كثير من الناس الآن يختلفون في حكم تارك الصلاة، يقول هو مسلم ولا ما هو مسلم. لكن لو قلبنا السؤال بصورة أخرى، الذي لا يصلي هل هو عابد لله ولا ليس بعابد لله؟ لو أردت أن تثبت له العبادة، أي شيء تثبت له العبادة؟ أعظم شيء في العبادة بعد التوحيد السجود، أليس كذلك؟ أعظم شيء في العبادة بعد توحيد القلب السجود، فهذا لا يسجد لله فكيف يكون عابدا لله؟ فإذا الذي يتعلق بالأساس توحيد القلب كما بينا، ثم بعد ذلك إقامة الصلاة، وبهذا يدخل الإنسان الجنة. فهذا أساس، عمل أساس في التوحيد. والشرط الثالث عليه أن يسلم من النواقض التي تنقض عمله، يسلم من النواقض المكفرة، يعني يسلم من أسباب الشرك الأكبر ويتحفظ من هذا. فإذا قال وهل يخاف عليه الشرك الأكبر؟ نقول نعم. أبونا إبراهيم ماذا قال؟ قال ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والذي لا يخاف على نفسه الشرك الأكبر هذا ليس معه فقه في الدين. أبو الأنبياء عليه السلام قال ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، والله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام ولا تكن من المشركين ونهاه عن ذلك. فالأنبياء كانوا يخافون على أنفسهم، وبهذا يدل على أن العمل من الإيمان، وأنه ينقسم إلى قسمين، منه ما هو أساس متعلق بالقلب ومتعلق باللسان ومتعلق ببقية الجوارح، وهذا لابد من تحقيقه. ولا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة، أي معها عمل بالتوحيد عمل القلب، ومعها عمل اللسان بالتزام التوحيد، ومعها عمل الجوارح بالخضوع للصلاة وقبول الأحكام. هذا الحد الأدنى لا بد منه. فشوف إذا اختصر هذا كله عند المتأخرين وأصبح هو التصديق، أن يقول صدقت، وهذا كافر. ولا شك أن هذا من أعظم التحريف للإسلام الذي أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي جعله دينا ظاهرا معلوما يجتمع الناس عليه وتدعى له الأمم، ويحشر الله الخلائق ويسألهم عنه. فإن الله إذا حشر الخلائق لا يسألهم عن التصديق، هل صدقت وما صدقت. والنصوص كلها تدل على أنه إذا حشرهم سألهم عن التوحيد وعن الصلاة. ولأهمية هذا الموضوع فإني أستميحكم أيضا بإضافة 5 دقائق لأهميته. ففي الحديث الصحيح حديث أبي سعيد الخدري، وهو أيضا حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين، أن وهو حديث طويل ونختصر على موضع الشاهد فيه، فإن الله عز وجل يجمع الخلائق في الآخرة ثم ينادي مناد فيقول الله عز وجل ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب من كان يعبد المسيح ومن كان يعبد اللات والعزى، وفي الحديث أيضا ويذهب من كان يعبد الطواغيت إلى طواغيتهم، فهؤلاء صرفوا العبادة لغير الله عز وجل. والله ما يسألهم هل أنتم صدقتم بأني موجود وهل أنتم صدقتم بأن رسولي محمد، لا، وإنما سألهم الله عن أي شيء؟ عن العبادة. إنما سألهم الله عن التوحيد. ثم يذهب كل من كان يعبد قوما يعبد أحد من دون الله إلى ما كانوا يعبدون، ويذهبون إلى جهنم. ثم يأمر الله الناس بالسجود، يأمر الله الناس بالسجود، فمن كان يسجد لله عز وجل صدقا، أي من أهل التوحيد والعبادة أهل الصدق، من كان يسجد لله صدقا يذهب ليسجد فيسجد بين يدي الله، وأما من كان يسجد رياء وهم أهل النفاق فإنهم يذهبون ليسجدوا فيصبح ظهر كل أحد منهم طبقا فلا يتمكن من السجود، كلما أراد أن يسجد لا يتمكن من السجود، فيفرق الله بين المنافقين وبين المسلمين. بأي شيء فرق بينهم؟ بالسجود، بالصلاة، ما هو بالتصديق. لو كان بالتصديق المنافقون ماذا كانوا يقولون؟ يقولون صدقنا، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ولكن فرق الله بينهم بالصلاة. ولذلك في هذه الأحاديث أيضا ورد أنه لا يخرج من جهنم عياذا بالله منها إلا من كان من أهل التوحيد والصلاة. هذا هو الإسلام الذي جعله الله فيصلا بين أهل الإسلام وأهل الكفر، وليس الفيصل هو مجرد التصديق، هذا صدق وهذا لم يصدق، لا. ثم إن الله عز وجل يقسم أيضا المصلين الموحدين إلى أقسام، ويكون ذلك كما ورد في هذا الحديث: يضرب الله عز وجل الجسر على ظهر جهنم ويأمر الناس بالعبور عليه، فمنهم من يعبر عليه كالسهم، ومنهم كالفرس، ومنهم كالبرق، ومنهم كالجواد المضمر، ومنهم من تأخذه معاصيه فيعذب في جهنم. ثم يخرج بعد ذلك من كان من أهل الصلاة والتوحيد بعد أن يعذبون فيها ما شاء الله أن يعذبوا. من شاء الله عز وجل أن يعذبه من أهل المعاصي فإنه يخرجهم منها، ولكن شرط خروج الناس من النار أن يحققوا التوحيد ظاهرا وباطنا، ومن ذلك إقامة الصلاة، لما ورد في الأحاديث من أن آخر من كان يخرج منهم إنما يعرفون بمواطن السجود، إنما كانوا يعرفون بمواطن السجود فيهم لا تأكلها النار. فالمقصود أن حقيقة الإسلام في الدنيا مبنية على أعمال، والأعمال هذه منها ما هو أساس لا يتحقق الإسلام إلا به كما سلف في عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، ومنها أعمال مكملة، ومنها أعمال مكملة. إذا ورد النقص فيها نقص الإيمان، إذا ورد النقص فيها نقص الإيمان، مثل أن يقع الإنسان في المعاصي مثلا، أو يقع في الغفلة، أو يترك بعض الواجبات فإنه ينقص إيمانه، وإذا وقع في المعاصي فإنه ينقص إيمانه، لكن لا يزول خلافا لمذهب الخوارج. لكن لا يعني هذا أن بقية الأعمال ليست أساس، بل عمل القلب كما ذكرنا أساس، وعمل اللسان كما ذكرنا في النطق بالشهادتين وترك ما يناقض ذلك أساس، وكذلك الصلاة أساس، وكذلك الحساب في الآخرة إنما هو على العبادة والأعمال وليس على مجرد التصديق بالقلب. وبهذا يتضح معنى الإسلام الذي أمر الله عز وجل به، وينبغي لطلبة العلم وللمسلمين عموما أن يتفقهوا في ذلك ويفقهوا أبناءهم، فإن الإسلام الذي شرعه الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم هو الإسلام، والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص له من الشرك. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.